فالعبد إذا جاء وهو عازم على أداء هذه العبادة وانشرح لها صدره وذاق حلاوتها، والله ليجدن ضدها في المفارقة. وهذا دليل على قوة إيمانه، ودليل على أن حلاوة العبادة قد خالطت بشاشة قلبه. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي تعرفونه أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة في رمضان فتجوز، فقالوا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. ماذا قال؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيا عبد الله، انظر إلى هذا الأجر، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في هذه الدقائق، اصبر نفسك نصف ساعة، ساعة إلا ربع، ما أظن أن نصل في عموم مساجدنا ساعة إلا ربع، الغالب 40 دقيقة، 35 دقيقة، وثلاثين دقيقة، هذا الغالب، نصف ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة، كأنما قمت الليل كله. فينبغي لك أن تقوم مع الإمام وتحرص على صلاة التراويح وتقوم معه حتى ينصرف. فإن صلى 8 فالحمد لله، وأوتر بثلاث 11، وإن زاد 13 كما في حديث ابن عباس فالحمد لله، كل ذلك وردت به السنة. وإن زاد أكثر من ذلك فالأصل فيه حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وانصراف الإمام المراد به فراغ الصلاة، بدلالة قول الصحابة رضي الله عنهم: لو نفلتنا بقية ليلتنا. الصلاة انتهت وهم يطالبون بالتنفيل، بالنفل، بصلاة الليل، الآن ينصرف لو كان هناك إمامان، هذا وهذا يتعاونان كما في حديث أبي وتميم الداري، فينصرف الإمام الأول، الصلاة ما انتهت. فالمراد بالانصراف تمام الصلاة، لا أنه ينصرف الإمام الأول. لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى يفرغ من الصلاة، كتب له قيام ليلة. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن ينصرف مع إمامه في التراويح، وعليه أن يعلم أن هذا الوقت اليسير يعادل قيام الليل كله، هو لا يستطيع أن يقوم الليل كله، صعب جدا. فالصبر مع الإمام حتى تفرغ من التراويح كاملة، هذا يعدل قيام الليل كله، فعلينا أن نحرص على هذا. وبعض الناس يقول: السنة 11، ما دام الإمام يزيد على 11 أنا ما أكمل. نقول له: والله هذا أحب إلينا، أن يصلي الإمام 11 أو يصلي الإمام 13 كما في حديث عائشة أو حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وإنما إذا صليت مع إمام يزيد على 13 فانتقل إلى الحديث الآخر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلو صلى الإمام 20 صلي معه 20 حتى ينصرف، فيحصل لك هذا الأجر المعلق على انصراف الإمام. ولتعلم أن المرء إذا ذكر يوم القيامة خف عليه في هذه الدنيا مقامه. يوم القيامة يتمنى ركيعات يؤديها لله جل وعلا، فيرتفع بها عند الله درجة ومنزلة، ولكن قد ذهب الوقت، الآن وقت الحصاد والنتائج، بعد فيه تمنيات. فأنت في وقت الإمهال عليك أن تغتنمه بصالح الأعمال، وعليك أن تأخذ النفس بالجد ولا ترخي لها الزمام إلى الكسل. فإذا كان في وقت الجد والناس كلهم مقبلون والصوارف عنك مصروفة والشواغل ولله الحمد عنك زائلة، ومع ذلك لا تستغل، فأنت لست بالموفق. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: من رحم في رمضان فهو المرحوم، من رحم في رمضان